وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، وهذا شامل للنصح لكل مسلم سواء كان كبيرا أو صغيرا، مأمورا أو أميرا، عالما أو جاهلا، ذكرا أو أنثى، ينصح فإنه دين. هذا ومما نحمد الله سبحانه وتعالى عليه أن كشف الله سبحانه وتعالى عنا ما كان من مكايد الرافضة وعن هذه الدار بعد أن بغوا علينا بما هو معلوم عند الخاص والعام، بغيا شديدا على الرجال والنساء والصغار والكبار والأطفال، ومنع الأقوات 70 يوم تحت الحصار، ثم غار المسلمون على هذا الخير جزاهم الله خيرا، سواء من داخل البلاد اليمنية أو من خارجها. ومن خيرة من غار على هذا الخير من باب حق المسلم على المسلم المسلمون، ومن خيرة من غار على هذا الدار والله الحمد أهل السنة، شكر الله لهم وجزاهم الله خيرا على ما قاموا به وعلى ما يقومون به في ذلك الحال وقبله وبعده، حصل خير كثير ودفع الله الشر، وما بكم من نعمة فمن الله. وهذه الدار تعتبر دار المسلمين، دار علم والله، دار خير، فيها دروس يعرفها كل من حضر وقد يعرفها من غاب على مر اليوم والليلة. كثير من أهلها يحفظون القرآن ولله الحمد أكثرهم، لا سيما من له هنا يعني مدة تواتي هذا المعنى، ويحفظون من السنة، وعمدتهم في ذلك في هذا الشأن لله الحمد كتاب الله، لهم عناية به معروفة عند من حضر ومن غاب ممن يتابع أحوال هذه الدار، نسأل الله أن يجعل البركة. وصحيح البخاري وصحيح مسلم لازلنا مستمرين في دروسهما من زمن شيخنا رحمه الله وبعده، وهما أصح الكتب المصنفة، أصح الكتب المصنفة، وفيهما خير كثير. ويحفظها يحفظ طلاب العلم، كثير من طلاب العلم يحفظون الأحاديث ويقرؤونها، ثم نأخذ درسا آخر، وهكذا أيضا بعضهم يحفظه لنفسه، يحفظ صحيح البخاري ويحفظ صحيح مسلم ورياض الصالحين من ضمن المحفوظات الجيدة، 40 نووية، كثير من الكتب في العقيدة، كتاب التوحيد لا ينتهي درس إلا ويبدأ درس فيه، كتاب التوحيد للمجدد النجدي رحمة الله عليه، الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه، لا ينتهي الدرس فيه إلا ويعود الدرس الآخر على مر السنة. هكذا الأصول الثلاثة الواسطية، هذه كتب لا تنتهي الدروس فيها، تعليم الخط، قراءة والكتابة، التجويد، تجويد القرآن. النحو أيضا في الصرف، شتى أنواع الكتب في هذه العلوم وغيرها مما نذكره وما لا نذكره. نذكر هذا من باب معرفة الخير، وما بكم من نعمة فمن الله. عثمان رضي الله عنه ذكر نحو ذلك في حديثه، نعم، لمعرفة الخير، وحتى لا يحقر الخير، فإن تحقير الخير خطأ والله لا يجوز، ويستفحل الشر. إذا حقر الخير على الناس يزهد الناس في الخير ويستفحل الشر. والبلاد اليمنية وكثير من بلدان المسلمين الآن كما ترون الشر يزحف عليها، الرفض من جانب شتى في شتى البلدان اليمنية، والأفكار الهدامة الأخرى شتى أنواعها، وهكذا بارك الله فيكم التحزبات والبدع بشتى أنواعها والشركيات. ومن المفروح به ولله الحمد أن هذه الدعوة أتت ثمارها، والله إن هذا الإيتاء لثمارها من حيث أن الناس أقبلوا عليها وأحبوها لما فيها من الخير والعلم، آيات وأحاديث ونصح وتوجيه وبغض للفتن، لا ثورات لا انقلابات لا فتن، لا تأتي فتنة إلا ونحن نكرهها والله ونحذر منها بقدر المستطاع. وهذه كتبنا وهذه رسائلنا وهذه أشرطتنا وهذه دعوتنا، وهؤلاء إخواننا كلهم والله شاهد على قبل كل شيء، كلهم على هذا المعنى النافع. ولا شك يا إخوان أن الخير إذا حقر أنه يأتي من وراء ذلك مضار، مضار ربما مضرة بعد مضرة. فمعروف من قضية عثمان رضي الله عنه حين حقره الخوارج واعتدوا عليه وحصل له ما حصل، أن ذلك كان من وراء ذلك فتنة عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لهذا الخير أبوابا ولتلك الأبواب مفاتيح، فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، ويل لمن كان مغلاقا للخير مفتاحا للشر. لما قتلوه ظلما وبغيا وعدوا انفتح بسبب ذلك الظلم على المسلمين شر كثير معروف في السيرة. وشأن المؤمن أنه يرجى خيره ويؤمن شره، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله أخبرنا بخيرنا من شرنا، قال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. فالمؤمن مطموع فيه في خيره، نعم، مأمون من شره، والشرير خلاف ذلك. وهذه الدعوة تعتقد هذه الأحاديث من قبل ومن بعد، وطلابها وشيخنا رحمه الله ونحن والله نعتقد الأخلاق الطيبة وندين الله بها، ولا نعتقد أننا معصومون، أننا معصومون سواء من سوء الخلق إن حصل أو كذلك من غيره. ولكن سددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، القصد القصد تبلغوا. هذا هو بارك الله فيكم، هذه مقدمة لما سيبين، فإنها صدرت ورقة أو ورقتان أو بعض القول من فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي وفقه الله وسدده ودفع الله عنا وعنه جلساء السوء وجلساء الفتنة الذين يسعون بالفساد بين أهل السنة علماء وطلاب ودعاة. وهو الله أظنه أنه خبير بذلك وكثير من الناس، ولكن لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة. ولا شك أنه غير مأمون عليه ولا علي ولا على من هو أرفع منا معرة جلساء السوء المحرشين بين أهل السنة الساعين بالفتنة والسوء والبغضاء والعداوة وزيادة الأقوال والإرجافة فيها والتهويل، نعم، وما إلى ذلك أيضا من تحقير الخير وتعظيم الشر، وما الله به عليم. وكما تعلمون الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أبان أن الله إذا أراد بالأمير خيرا هيأ له جليس صدقا، حتى فيما يتعلق بمن هو خير منا معروف الحديث. طيب، بارك الله فيكم، مقولات صدرت من فضيلة الشيخ فيها خطأ واضح والله ومبالغة في القول، لا أدري منه أو ممن نقلها إليه، احتجنا لزاما إلى بيانها حتى لا يساء الظن بالخير وأهله. وباب الرد على الخطأ من عقيدتنا ودعوتنا ومن كتب العلم، لا ينكره كبير ولا صغير، لا من قبل ولا من بعد، الرد البناء، الرد العلمي، مع ملازمة حسن الخلق ومع ملازمة إيقاف المخطئ على خطأه، وأن ذلك خير له وللمسلمين، نعم، ومع ملازمة أيضا النصح والحرص على سلامة الصدور. وكم حصل بين المسلمين من نفع لهم ولدينهم بسبب التناصح وسبب رد الخطأ، فإن الخطأ ربما إذا لم يرد يفشو عند كثير من الناس، إما عند جاهل لا يميز أو عند حاقد ينتظر ذلك الخطأ الصادر، أو عند من لا يعلمه إلا الله. وهذه الورقة بين أيدينا، يبدأ أخونا إن شاء الله في قراءتها حتى بمقدمتها التي مذكورة مع المقدمة، ونعلق عليها إن شاء الله بتعليق القصد منه والله النصح لي ولإخواني وللعلامة ربيع حفظه الله وحفظ الله هذه الدعوة السلفية ورجالها وسائر من يقوم بهذا الخير. فتفضل، بارك الله فيك. بسم الله. قال: مأخوذ من جلسة السنة مع العلامة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي في 13 من شهر مارس الموافق لليلة الأربعاء. حتى هذا العنوان من شهر مارس، كلمة من شهر مارس، ينبغي أن يؤرخ التاريخ الهجري، نصيحة لهذا الكاتب وفقه الله، فإن التاريخ الهجري عليه عامة العلماء جمهورهم، وقد جمع عمر رضي الله عنه الناس من أجله، وهذه التواريخ شهر مارس وكذا إن احتاج الإنسان إليها ذكرها، ولا محتاج إليها في مثل هذا العمل والأوراق سائرة بين أهل السنة الذين يحبون التاريخ الهجري والله الحمد، نعم، يعرف بالتاريخ الهجري، لا حاجة إلى مارس وإبريل وفبراير وما إلى ذلك، ما لحاجة. الموافق لليلة الأربعاء الأول من شهر جمادى الأولى عام 1434 للهجرة. نحن الإخوة من مسجد دار السنة زرنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي في منزله بمكة بالمملكة العربية السعودية. كما تعلمون أن الشيخ كان مريضا خلال الأيام القليلة الماضية، نسأل الله أن يشفيه، نعم، بارك الله فيكم، والله نحب له الشفاء والعافية، ونحب أن نبعد جميعا عن الفتن، نحن وهو، وهو كبير السن، وهو كبير السن، ومع ذلك يعني كبار السن تعتادهم الأمراض، تعتادهم كذلك، فنحب والله أن مثل هذا ومثل غيره يمتد عمره على طاعة الله سبحانه وتعالى، أعني من أهل السنة على طاعة الله سبحانه وتعالى، ويعين ويعان ويحب ويحب في الله عز وجل، وكذلك بما هو حاصل من الخير. بارك الله فيكم. قال: نسأل الله أن يشفيه وأن يمد بطول العمر في طاعته. بذلنا قصارى جهدنا وتمنينا أن نستقبل الشيخ في المسجد المجاور لمنزله حتى نلقي عليه التحية ونسلم عليه قبل أن نعود إلى لندن. بفضل من الله حضر الشيخ وهو بصحة جيدة حفظه الله. استقبلنا الشيخ مع جمع من السلفيين من جميع أنحاء العالم، ثم دعانا جميعا لبيته من أجل الجلوس عنده بين المغرب والعشاء. بينما كنا ننتظر نزل الشيخ إلى مكتبته حيث كنا نجلس. طلب من أحد العمال عنده أن يضيفنا شاي، ثم سأل عن حال الطلاب وعن راحتهم. كان هناك حوالي 15 شخصا من العراق، ليبيا، ماليزيا، وطالبين من دماك باليمن. جلس الشيخ ثم سلم على الجميع وسأل عن إقامتهم، ثم دعا لهم، ثم سأل الإخوة من مسجد السنة إن كانوا بحاجة إلى أي شيء، فأخبرناه أننا أتينا فقط من أجل إلقاء التحية والسلام عليه وزيارته في سبيل الله. ثم أعطى الشيخ الكلمة للأخ أبي عائشة أحمد جمعة من مسجد دار السنة، وسأله الشيخ ربيع بن هادي المدخلي: من أين أنتم؟ أبو عائشة أحمد: من بريطانيا يا شيخ. ومن دون أن يسأل أي سؤال قال الشيخ: والله، أي الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، والله لدي أشياء كثيرة معي. ويهز الشيخ رأسه ويمسكه: والله لدي أشياء كثيرة معي، والله لا يوجد شخص اليوم على السلفية، كل السلفية مبتدعة، والله اليوم لم يبقى أحد على السلفية، كل السلفية الآن مبتدعة باستثناء يحيى، كلهم مبتدعة، الدعاة المشايخ كلهم تحت أقدامه. الحمد لله. وبعد هذا الكلام الذي ألقي إلى روع الشيخ ربيع وفقه الله، لا أدري من أين أتى أن يكون لا يوجد شخص على السلفية وكل السلفيين مبتدعة. أنا لا أعتقده ولا أقول به، لا من قبل ولا من بعد، ولا أعرف سلفيا حقا يقول بهذا القول، فلا أدري من أين جاء. وهاكم السلفيون، وانظروا إلى السلفيين في العالم، سواء من المملكة أو من دماج واليمن سائر اليمن أو من بلاد العالم، كلهم نشكر لهم جهودهم وما يقومون به من علم ونصح، بعيدين عن التحزب، بعيدين عن البدع والخرافات، بعيدين عن الشركيات. فهذا القول كونه يقول والله لا يوجد شخص اليوم على السلفية كل السلفيين مبتدعة، هذا لا أدري من أين جاء به. فأنا لم أقله يوما من الدهر، ولم أعلم طالبا فضلا أن داعي إلى الله قاله يوما من الدهر أو اعتقده. وهذه العقيدة عقيدة مستغربة ينكرها أهل السنة جميعا. وفي الأدلة الماضية التي سبق ذكرها بيان على أن المؤمن يفرح بالمؤمن، يعبده وينصره، لم يبقى على السلفية إلا أنا، ولم يبقى على السلفية إلا إخواني. من أين جاء هذا؟ من الذي قال هذا من أهل السنة؟ فإن كان من طلابنا نصحناه وقلنا هذا الكلام خاطئ وغلو، وإن كان من غير طلابنا ولا تكسب كل نفس إلا عليها. هذا لا أعلم هذا القول، مبتدع باستثناء يحيى، كلهم مبتدع، الدعاء المشايخ كلهم تحت أقدامه، أعوذ بالله. الدعاء والمشايخ أنا والله أجلهم في الله، أحبهم في الله، وهذه كتبهم تدرس عندنا، كتب الدعاء، كتب المشايخ، كتب أهل العلم من قبل ومن بعد. فمن لا أدري هذا الكلام كيف استساغ الشيخ أن يقوله وأن يرمينا به، لا أدري كيف استساغ أن يقوله وأن يرمينا به، والله المستعان. هذا الكلام لا شك يا إخوان أنه صدر في ساعة غضب وانفعال، وأنتم تعرفون بعض الناس عندهم دبلجة وتكتكة هذا يتصل من هنا ويقول الدعوة بخير يا شيخ لكن فلان حصل منه، وذاك يقول الدعوة بخير يا شيخ لكن فلان حصل منه، وهكذا يظن أن السماء سقطت على الأرض وأنها خلاص ما بقي إلا هؤلاء المشتكون في الساحة وما عداهم كلهم يعني كلهم يعني ما في سلف إلا هؤلاء، وهؤلاء المتألمون من ما يحصل وما يدري من هؤلاء الذين ما حالهم ما شأنهم ما خطبهم ما مقصودهم. وأتباعه يشنون حربا على السلفيين. الذي نعلمه كثيرا ومشهور هو الأكثر المعلوم في كتب التراجم يقولون أصحابه يقولون تلاميذه أيضا يقولون طلابه، أما كلمة أتباعه نحن كلنا نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. نعم كلنا أتباع كتاب الله، أعني السلفيين أتباع كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا وقدوتنا على فهم السلف رضوان الله عليه. وأتباعه يشنون حربا على السلفيين والسلفية، هذا ما هو صحيح أن إخواني يشنون حربا على السلفيين والسلفية، فهم يؤذون من أجل السلفيين من أجل السلفية والله، ويدعون إليها وينهون عن ضدها. فمن هؤلاء السلفيين الذين نشن عليهم حربا؟ ولعل الشيخ وفقه الله يعني حصر السلفيين في العدني والذين كانوا من هنا من الطلاب ومن والاهم وتعصب معهم مثل عبيد، هذا ما هو صحيح، هذه مبالغة. أناس تتلمذوا عندنا وفي هذا الدار من قبل عند الشيخ ثم بعد موت الشيخ بقوا في الدار على ذلك الحال، حصل منهم أمور أنكرها عليهم كل من هو حاضر يسمع الآن ومن هو غائب ممن شهدها وسمعها. يأتي الطالب محبا لهذا الخير من بلاد بعيدة يتجشم المصاعب والمتاعب، فإذا وصل إلى هذا المكان لشدة بغيهم على هذا علي وعلى هذا الخير وفتنتهم علي ربما شحنوه وعبوه وفتنوه حتى ينصرف بغير خلفية، ولا كذلك حسن أدب، سبابا شتاما مؤذيا. أيرضى هذا الشيخ لنفسه؟ أيرضى هذا الشيخ لحلقته أو غيره من أهل العلم؟ ومعروف أدلة احترام المعلم، ومعروف احترام الأخ لأخيه، ومعروف أدلة كذلك أيضا الحرص على الانتفاع وفي حدود الشرع بلا تقديس، حدود الشرع. وكنت أقول أيضا مع ما هم هنا حاصلون يسجلون من حلقتي من يريد مثلا أن ينتقل إلى مكان هكذا هذا وهذا مكان الفيوش مكان، انتقدت عليهم ونصحتهم قلت هذا التسجيل خطأ يا أخوان، أنتم الآن في حلقة علم اذهبوا ادعوا إلى الله عز وجل، ومن أراد ينتقل علي إليكم في حفظ الله. وسائر مراكز السنة في اليمن نحن نعبدها ونعينها بقدر المستطاع على جهدنا وضعفنا، ومن أتاكم في حفظ الله. لما نصحتهم حملوا حملة شديدة وهكذا ثورة علي وعلى الدار وعلى إخوانهم، وساء الحال بين الطلاب اضطررت إلى أن أقول يا أخي إما أن تبقى على خير، والذي ما يريد أن يبقى معنا على هذا الخير أرض الله واسعة. وهذا كان الشيخ رحمه الله مشكورا يؤيده، يعني من حيث أنه قال لأبي الخطاب آنذاك فيما أذكر نعم لا يعمل فتنة في دماج، إما أن يهدأ ولا يذهب يعمل فتنة في بلاده، هذا كلام صحيح. وأنا استخلفني الشيخ رحمه الله على هذا الدار، لا أقول هذا تبجح لا أقول، ولكن هذا هو الواقع، هذا هو الواقع وهذا الحال. وكم من بلدان يحصل فيها شر يدخل فيها مغرضون باسم الخير يفسدونها، ومن أماكن خير يدخل فيها مغرضون ولهم أهواء ولهم أطماع ولهم أشياء ما ندري ما حالهم. قلت لكثير منهم حتى لما زارنا الزوار سمعوا هذا الكلام، من أراد أن يبقى في هذا المكان أنا أخوه وهو أخي على خير وعلى سنة وعلى طلب علم حيه الله، وأما هذه الزجلة والتخلف عن الدروس من كثير منهم، واحد يقول الحجوري ما عنده ديانة، واحد يقول الحجوري كذلك يعني كذا وكذا من الألفاظ والسب والشتم، هذا ما أحد يرضاه لا الشيخ ولا غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ولا يقر. هؤلاء عملوا عندنا فتنة من أول اليوم مقررة في رسائل وفي كتب، أدناهم بها وبينا أخطاءهم بها، ثورتهم وتحزبهم علينا على هذا الخير وفتنتهم بما لم يحصل والله من أصحاب جمعية الحكمة الذين حكم عليهم الشيخ بهذا الحكم وطردهم، وأن أصحاب جمعية الإحسان ممن كانوا عنده هنا وفتنوا عليه وطردهم، وهكذا. فلما كان أمر كذلك نصبوا لنا العداء وعملوا فتنة وأزهم من أزهم ودفعهم من دفعهم، وناس كثير منهم فرغ والله، كثير منهم فرغ يعني سياراتهم وإلى العلماء، من عالم إلى عالم للحرشة والفتنة. وقد صدر من الشيخ عبيد أنا ذاك كلام نبهته عليه، قلنا يا شيخ هؤلاء كيت وكيت، وهؤلاء فتنوا وفعلوا وفعلوا، في أوراق راجعوها منشورة بيني وبين الشيخ عبيد من المراسلات في بداية جلوسي عنده، ويأتون بصور يعني لينة، يا شيخنا ويحصل ويحصل ويحصل ويحصل، حتى ربما أثروا على العالم بما لم يؤثر بما لم يحصل والله من السحرة، كما جاء في قصة النميمة أنها قد تفعل ما لا يفعله الساحر بما لم يحصل من السحرة. فهؤلاء فتنوا في الدعوة، ثم بعد ذلك قلنا لعلهم يتأثرون بعض المشايخ، أدعوهم إن شاء الله. قلت تواصلوا مع المشايخ وادعوهم ينصحون هؤلاء، فدعوهم، دعوا المشايخ مشكورين وجاءوا وجلسوا معهم في الديوان وأنكروا عليهم التسجيل الذي فعلوه وحكموا بتوقيفه، يوقف التسجيل ولم يفعل ذلك العدني، وكتبوا ورقة أن مركز الفيوش يكون تحت المشايخ، تحت المشايخ بما فيهم يعني فلان وفلان، وذكروني. طيب، وأدانوه بالفتنة، نعم أدانوه بالفتنة، حتى طلب منه أن يعتذر في ذلك الحين عن بعض ما حصل منه من تسجيل وغير ذلك. طيب انصرفوا وانصرفنا واشتغلوا والله بيني وبين الناس تحريشا وفتنة، وهذا الذي يحصل من الشيخ ربيع العام من هذه الحملة الشرسة، يعني الكلام الشديد الذي تتعجب منه من ذلك التحريش لا زيادة. الدعوة السلفية على خير، ولكن سعاة حصل منهم هذا الشأن، لابد أن يبين حالهم ولابد أن ينتبه لهذه الأشياء ليحذرهم الناس والله، فلا يجوز هذه الفتنة ولا هذا الشأن. ولا أستطيع الآن أن أحصر ما حصل من فتنتهم، ولكنها في ملازم ورسالة في يعني كتبت معنى البيان، بيان ذلك وبيان فتنتهم وثورتهم وأذاهم، مختصر البيان، تراجع إليها، تراجع إليها، وليعلم هذا الشر الذي قاموا به علينا والفتنة التي ثاروا بها علينا من ذلك اليوم. فهذا الذي يقصد على أننا قلنا في السلفيين، أما غيرهم أبدا والله. أما هؤلاء فنعم ثاروا علينا، فتنوا علينا، أنكرنا عليهم، بينا حزبيتهم، بينا الشر الذي عندهم، هذا هو، ونحن مظلومون وهم الذين عملوا الفتنة. وأنا كنت معلم لكثير منهم، ومقدماتي وتشجيعاتي لبعض رسائلهم وفرحي بكثير منهم خذل كثير منهم الآن والله، وبعض المساجد ما أقاموها كما يقيم أهل السنة مساجدهم، معروف هذا عند السلفيين، وبعضهم شغل عن العلم، وصار أكثر الحمل على من وفقه الله للصبر والبعد عن هذا عن تلك الفتنة. هذا شيء واقع أنا أذكره يعرفه الحاضرون والغائبون. قال: وأهل البدع مرتاحون. مرتاحون ليس مني، ليس مني مرتاحون. إن ارتاحوا فهم في شأنهم، ونحن ننكر عليهم، لا مني ولا من طلابي، وتعلم ما حصل منهم علينا من أهل البدع من الرافض وغيرهم، والله ما آذونا من أجل أننا نحن نريحهم، ولكن آذونا من أجل أننا ننكر عليهم. وأهل البدع مرتاحون ويتفرجون، هل هذا من حسن الخلق؟ والله لا نحب هذا، وأنا والله صبرت سنين، والله صابر سنين على ما حصل لي من الشدة والضغوط، والله إني أتحمل في سبيل السلفية تحملا شديدا والله، ونصرة لها والله شاهد، وكل مؤمن حاضر ممن له كلمة حق إنصاف حاضر يسمع أنني أتحمل في سبيل نصرتها لله، لا بغيا ولا عدوا ولا سمعة ولا رياء ولا علوا في الأرض ولا فسادا. ثم نرمى بهذا وفلان يتكلم، ما ذنبنا؟ ها هذا غلط غلط والله، لو صدر هذا من الإمام أحمد لانتقده الحفاظ عليه فضلا عن الشيخ ربيع وفقه الله، لانتقده العلماء عليه. تأتينا شكاوى من جميع أنحاء العالم. يا شيخ وفقك الله، الشكاوى مفتعلة، أناس فتنوا علي هنا بارك الله فيك، فتنوا علي، فتنوا على الدعوة، دعوة العالم الإسلامي، ما هي دعوة إحياء ولا هي دعوة الشيخ مقبل وحده، دعوة العالم الإسلامي، نفع للعالم الإسلامي، تصب في مصب دين الله الحق، فلا يجوز أن يتراخى للإيذاء لها وللفتنة عليها من من قرب أو بعد. نعم، فتأتي الشكاوى من أناس فتنوا، وأظن أن المتصلين لي ولك ولسائر العلماء أصناف شتى وطرائق قددة، منهم من لا يدرك بعض المسائل، ومنهم من هو كذاب، ومنهم من ينشر الفتنة ويسعى فيها ويحشها ويسعى حولها ولا يبالي أن يتصادم الشيخ ربيع والشيخ يحيى أو الشيخ فلان والشيخ فلان، وأن تبقى محاكة بين أهل العلم، ويتفرج مش عليه يكتب، ممكن تجد واحد في الانترنت له 20 اسما يكتب مقالا ثم ينزل تحت المقال يقول جزاك الله خير يا أبا فلان، ثم ينزل تحت ذلك المقال ما شاء الله عليك يا أبا فلان باسم آخر ولقب آخر، ويشعلون الفتنة ويضرمونها وهو يعرف هذا. نعم، فهؤلاء المتصلون ما يدرى ما حالهم، إما أنهم من المغرضين والحساد لي ولهذه الدعوة، والحسد معروف مذكور، يعني ما من خير إلا أو كثر إلا ونجد لها حساد. وبالإضافة أيضا قد يكونون أيضا سعاه بالفتنة، قد يكونون أيضا لا يدركون الأمور، ولهم وغير ذلك وغير ذلك. والأصل أن الإنسان يمشي على شيء جاد، دار الحديث بدماج يعتبر منبع للخير معروف من قبل ومن بعد، لماذا يصدق واحد متصل فيه من دولة كذا بعض أعجمي وبعضهم ما يدرى حاله، وأنه كذا وأنه كذا يتصل اللي في العالم، هذا ما هو صحيح. بارك الله فيك. والله الذي لا يستحق العبادة إلا هو، يذهب الشخص إلى دماج ليومين ثلاثة أو شهر أو اثنين، ثم يذهب إلى أبعد مكان كروسيا يقول عبيد عبيد يحيى يحيى. أقول بارك الله فيكم، الذي يذهب من هنا يأتي من روسيا مثلا إلى هذا المكان وفيه خير يحب للخير، لنا منه ما ظهر، حب أنه يمكث اليوم واليومين ويذهب على جهل، ما يذهب على علم، مثل هذا يستحق التعليم، يستحق النصح، إن أخطأ يقال له يا أخي اترك الخطأ والزم الحق، وإن أصاب قال له جزاك الله خيرا وزد في التعلم، ما يريد الله به خيرا يفقه في الدين، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الآنني لا أعلم من مكث اليوم واليومين وذهب يدعو، الخطأ ليس محسوبا علي، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أما قضية عبيد، عبيد ظلمنا وبدأنا ولم نبدأه والله يعلم، وهذه سيرة مقالي معه من أول منشورة في الشبكات وفي رسائل، خرج إلى اليمن ودفع به هؤلاء المحرشون، عملهم الله بما يستحقون، دفع به والتفوا حوله يا شيخنا يا شيخنا يا شيخنا، حتى انفعل أشد من هذا الانفعال، وراكم علينا البلاء والشدة، اضطررنا أن ندفع عن أنفسنا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. يا رسول الله، رجل يريد أن يقتلني، قال قاتله. قال أرأيت إن أراد أخذ مالي؟ قال لا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت في الجنة. قال إن قتلته؟ قال هو في النار. ولصاحب الحق مقال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لصاحب الحق مقال، أعرابي يقول يطلب الحق، وهم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوه إن لصاحب الحق مقال. لما رأينا أننا لنا المقال ومظلومون وبغي علينا وتعصب مع العدني وحزبه، مع العدني ومع هؤلاء الفرقة الفاتنة، صحيح والله تعصب معهم بشدة وانهال. وأذكر لكم نموذجا من ذلك التعصب والشدة، يعني على مستوى أنه أساء إلى شعبة من أجلي، وعلى مستوى أنه كذلك أيضا يقول الغرباء لا يجون إلى دماج، من في دماج يذهبون، أهل البلاد ينبغي أن يفعلوا كذا وكذا بالحجوري يستعينوا بالدولة، ونصيحتي للفئات كذا كذا كذا الفئات، منشور على الشبكة. طيب هذا الفعل يجوز؟ من حسن إسلام المرأة تركه ما لا يعنيه، لا يحق له ولا لغيره هذا القول. من حسن إسلام المرأة تركه ما لا يعنيه. فلما كان كذلك أساء إلينا وسب وشتم وجدع، انظر إلى يعني ردي على تلك يعني مقولته وهجومه على قضية أقرب الطوائف إلى الحق. لطف الله بالخلق من مجازفة الشيخ عبيد في رميه بالعظائم لمن قال أقرب الطوائف إلى الحق، علماء كثير. ومع ذلك أيضا الإمام ابن باز رحمه الله مع اللجنة الدائمة، اللجنة الدائمة بذروة ومقدمة الإمام ابن باز، منقول كلامهم في تلك الرسالة، هجم على هذا القول وماذا وجدع وتكلم فيه بأبشع الأقوال. طيب أنا الآن أطالب بالنصح، بالنصح لمن هو يعني الذي هو ميزان المنهج السلفي، وأن لا يكون في أوساطنا تطبيق قاعدة البنا، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. عبيد أساء إلى بتلك المقولات إلى علماء اللجنة الدائمة بما فيهم العلامة بن باز رحمة الله عليه وغيرهم ممن ذكرته هناك بكلام شديد، وهو يحسب أنه يرجمني أنا، والرجم على الكل. لماذا ما ينصح حتى يترك ذلك القول؟ عبيد أساء إلى كعب بن مالك رضي الله عنه وقال لو مات على ذلك الحال مات ضالا مضلا. عبيد فعل وفعل أساء إلينا، دافعنا عن أنفسنا، ثم يسكت على الشيخ عبيد وعلى ما يحصل من هؤلاء أيضا من الفتنة ويراكمون فوق رأسي فوق إخواني. نريد النصح، هذا منهج سلفي، ينبغي أن يقام دين الله دون محاباة لا لعبيد ولا لغيره. لما اعتدى علينا عبيد وظلمنا وحصل ما حصل من تلك الأمور، والله دافعنا عن أنفسنا يا أخي، وكلكم لآدم وآدم من تراب، إن لصاحب الحق مقالة، والإنسان يعظمه الحق أو يذله الباطل. فإذا ذهب مثلا طالب وخطأ يعني ما يكون ديدن هذا، لا والله، لكن إذا سأله قال فلان أخطأ وظلم الدعوة السلفية في كذا وفعل كذا، هذا ما يسمعناه أنه ديدنه وأنه فعل وأنه فعل. ومن كان لا عناية له بالعلم ما نعبأ به، نحن نحرص على من كان يعني حريصا على العلم وعلى السنة وعلى الخير، ولا تكسب كل نفس إلا عليها. قال عبيد عبيد يحيى يحيى يحيى في السماء وعبيد مبتدع، هذه دعوتهم. أتعتقد هذا يا شيخ أن هذه دعوتنا؟ ما معنا إلا عبيد ويحيى؟ هؤلاء ما يذهبون دعوة إلى التوحيد، ولا يذهبون دعوة إلى السنة، ولا يدرسون كتبا علمية في شتى فنون العلم، فقط ما عندهم دعوة إلا عبيد ويحيى؟ هذا ما هو صحيح. والله الذين يخرجون دعوة إلى شتى بقاع العالم سألوا عنهم من ينزلون عندهم، لا تسألوا المغرضين الحساد الذين هم ضدهم ممن أثيروا بمثل هذا. نعم، لا، وإنما اسألوا من نزلوا عندهم، فتجد الواحد يمكث في البلد شهرا ويكمل لهم دروسا مختصرات في التوحيد، إما كتاب التوحيد، إما الأصول الثلاثة، إما الواسطية، إما في عدة كتب يعكف عليها مع طلابه حتى ينتهي من ذلك الدرس مع المحاضرات مع كذا ثم يرجع. كيف هذا يقال ما عندهم هذه دعوتهم؟ قال بريطانيا، السودان، مصر، تركيا، كينيا، ليبيا، كل الدول الآن ملئت كراهية ضد السلفيين والسلفية. لا بالله، لا والله، إن كان ملئت من حزبيين، ملئت من علمانيين، ملئت من يهود نصارى بغض السلفيين والسلفية إلى الناس، فهذا لا يحسب علينا. أما نحن نبغض السلفية إلى الناس، هذا ما هو صحيح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إنما هب أنه مثلا سئل عن قضية فلان، هذا الذي ظلم، هذا الذي فعل كذا، نبهوا عليه، أخطأوا عليه، باب الرد مفتوح. وكم رددت على أناس أنت ما قلنا إنك تكلمت في السلفية كلها، قلنا تكلم في فلان في من أخطأ وتكلم في الخطأ الفلاني وبين كذا وبين حال فلان، ولم نجعل ذلك أنه رد على السلفية كلها. إيش هذا؟ لا توجد حرب مثل هذه، والله لا توجد شدة مثل هذه علينا. أما الحرب ما حصل منا يعني من أناس سلفيين نعمل خيرهم، ونحن والله نحتاج لإعانتهم ونصرتهم، وشاكرون لهم ولكل من يقوم بجهد معنا. أما أنه يحمل هذا الخير لا توجد حرب مثل هذا، نحن محاربون للإسلام يا إخوان. سبحانك يا رب. صبرنا 7 سنوات تصلنا الرسائل والشكاوى. والله يا صبري أكثر، والله والله صبري أكثر. يحضر عندك يا شيخ وفقك الله الناس المحبون من طلاب دماج وغيرها، وتستلمهم بالتحريض علي، فعلوا بيحيى، سووا بيحيى. لا يعني، وهذا سيأتي أيضا برهان ذلك من هذه الرسالة، لا تفعلوا كذا ليحيى، وحشرهم يصعب والنموذج سيأتي. هذا ما تقره أنت لنفسك، لا ترضاه لنفسك ولا لي، هذا يسبب شق في الدعوة، يسبب ضرر عليها. يعني المؤمن سعيه لصلاح ذات البين، سعيه لصلاح ذات البين، وهذا افرض أنهم قبلوا هذا وقام مثلا أعداد الطلاب هنا ألوف لله الحمد، واحد يقول بقولك هذا قوموا عليه فعلوا كذا، وأناس يقولون هذا خطأ، ما رأينا سوءا ما رأينا شرا، ترى أن يضاربوا يا شيخ، تراهم يتخاصمون يا شيخ، تراهم يطاعنون يا شيخ، ترضى بهذا أن يكون فتنة بين السلفيين، وفتنة كذلك أيضا خصام وتهاجر وشر في دار واحدة، وأناس على خير وعلى علم وعلى دعوة، على حساب هذا القول الذي يأتي؟ 7 سنين في هذه 7 سنين كلها وأنا مظلوم، مظلوم وصابر، والله صابر. ومن ذلك المظالم إن ثبت ذلك ما نقله عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه جلس معه والله شاهد، وكان المشايخ كانوا حاضرين ومتألمين، فإنه ينقل عنه الشيخ ربيع يقول اسحبوا الحجوري من على الكرسي وليكون البديل موجودا. يا سبحان الله يا أخي، أنا على وصية من صاحب شأن، والله يقول فمن بدله بعدما سمعه فإنما يثمه الذين يبدلونه. نعم، وهذه دعوة، هذه ما هي كرسي رئاسة ارحل ارحل، صحيح هذه دعوة، هذا دين. فما هذا يا أخي، من حسن الإسلام المرأة تركه ما لا يعنيه. بارك الله فيكم. قال تصلنا الرسائل والشكاوى، والآن يجب إجباره على تغيير أسلوبه. وفقك الله يا شيخ، هذا ما هو صحيح. والله لا تجبرني ولا أجبرك، ولا هذا هدي الأنبياء، ولا هذا سلوك العلماء الذين تعلمنا منهم. إجباره يجب إجباره، والله سبحانه وتعالى قد قال لنبيه فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر. ومسألة إجباره أن يفعل كذا وأن يفعل كذا، يعني النص أحسن منه، أحسن من الإجبار، النص أحسن من الإجبار. تنصح وأنصح، والمحبة والأخوة أحسن من فرض القوة، لا بد من كذا. يا شيخ، دول ما استطاعوا أن يجبروا أناسا على ما يريدون. يا شيخ، لا أظنك تستطيع أن تجبر ولدك إذا عصاك، وأنا والله ما أستطيع أن أجبره إذا عصاني ولدك، ما تستطيع أجبره وأنا صاحب دعوة، لا تستطيع تمكن ذلك أنت ولا غيرك، كيف تجبرني وبعدي ألوف الرجال ولله الحمد كلهم على سنة، إذا قلت كلمة سيقولون أكثر منها، والله أنا جاثم على صدورهم الآن، أنا الردود، كيف تجبرني؟ هذا ما هو صحيح. بارك الله فيك ووفقك، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. نعم، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ويجب إجباره ويجب كذا، هذا ما هو صحيح. افرض أنك مثلا قد ثورت علي عافانا الله وعياك مجموعة من إخواني، سواء كان من هؤلاء الذين كانوا هنا أو ممن أثر عليهم الذين كانوا هنا، حتى هذا ما هو صحيح أن بهؤلاء ستضغط علي بالشيخ فلان أو الشيخ فلان أن أقول كذا أو كذا. لا والله، ما في هذا، لا ما تعلمنا هذا من علمائنا والله، أنه أجبر فلان على كذا وأجبر فلان على كذا. تعلمنا الرفق، ما كان رفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. أما الإجبار هذا كلام صدر عن انفعال، عفى الله عنك يا شيخ. إذا استمر على أسلوبه هذا فسوف يسبب فتنة لا نظير لها. يا أخي أسلوبي ودعوتي كلها والله مع الكتاب والسنة، هذا الذي أعتقده وأراه ولست معصوما. ثم ما هو الأسلوب هذا؟ إيش الأسلوب هذا؟ أسلوبي هذا أني لا أرد على عبيد، سأرد. أسلوبي هذا لا أرد على محمد بن عبد الوهاب الذي ما زالت مقدمات بعض الصوفية وبعض المعتزلة في القول المفيد في كتابه، والذي يقول عنه مبتدعة وأنهم خالفوا كذا كذا آية وأن الإسلام بريء منهم وهم براء من الإسلام. وأنا أقول لكم لا تستعملوا قاعدة البنا يا شيخ، لا تستعملوا قاعدة البنا، تعاون ما اتفقنا عليه. هؤلاء قوم، ويعذر بعضنا بعضا، هؤلاء قوم حصل منهم بغي علينا، ظلم لنا، تعصب مع من ذكرته وغير ذلك أدى إلى هذا الانفعال. وأولئك قوم ساعون، وقد قال بعضهم، والله سمعت هذا ممن أخبرني، أنه قال لأحرشن بين حجوري وبين سائر العلماء. وأنا ما أحب هذا والله، أحب أن يكون العلماء إخواني وأنصاري وإعواني وآبائي، وأدعو إلى الله يعينوني وأعينهم، تعاون البر والتقوى. لكن فتنة أوتينا من هؤلاء، هؤلاء يسبب فتنة؟ أبدا، ما هم من اللي يسبب فتنة، سببوهم الفتنة، ويسببها من يريد أن يشعلها، ما هو أنا أبدا. فهؤلاء ينصحون، كل يطبع على شأنه. قال الله سبحانه وتعالى فسير الله عملكم ورسوله، قال الله فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. أما هذه الحملة علينا الشرسة من أن على أنه يعني سيسبب فتنة، لا، ما أسببها، أنا أبرأ إلى الله من الفتن، ولكني سأدفع عن نفسي بقدر المستطاع، وأعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فإن ابتلينا بأي فتنة تعدو علينا يعني مثل هذا التهم، وجب أن نبين الخطأ، فتنة ما هي من عندي وأعوذ بالله. أضف إلى ذلك هذه التهم التي يسمعونها وهذه الأشياء والفتنة علينا وهكذا ساكتون عليها ثم يهجمون عليها. انظر يا أخوان، هذا شيء. الشيء الثاني، يناصح في أخطائه التي انتقدت عليه، والآن هي تدون في مجلد يبينها الناس، بينها الناس عليه أخطائه شتى أنواعه، يبين خطأه. كيف تترصدون لأخطائه وتجمعونها؟ بعض الطلاب وتسكتون عليهم، يجمعونها من زمن أبي الحسن ويتلقاها بعدهم من بعده ويتلقاها من بعده، من زمن أيضا ذات شبكة الأثري، وتلصد من رسالة إلى رسالة ومن كتاب إلى كتاب ومن شريط إلى شريط، عسى أن تجدوا كلمة تهجمون بها علي، وما تناقشون هؤلاء تنصحونهم في أخطاء واضحة جلية بينة تضر، والله تضر الدعوة السلفية، تضر الدعوة السلفية. قدمت العمراني ما زالت معه في كتابه معتزلي، يتوقف القول بالقرآن هو مخلوق أو غير مخلوق، ويقول بقول المعتزلة في الرؤية رؤية الليل المؤمنين لربهم القيامة. قدمت بعض الصوفية الطصي ما زال في كتابه ويحمل علينا ويلبجنا، نحن يا أهل السنة وأولئك ما زالت شؤونهم سابرة، حاضر عند الحزبيين ويشدق فينا. نعم، يذهب يتهم العلماء بالجوسسة، ثم ذهب بعد هذا كله يا إخوان، بعد اتهام العلماء بالجوسسة وتعلمنا والله من هذا الشيء، نعم، بعد هذا يذهب يصطلح معهم من أجل أن يتعاونوا علينا. نحن ما عرفنا هذا، عرفنا نصح لكل مسلم، تسكت على خطأ هذا من أجل أن يقوم معك على هذا، انقد من رأيته يقول الخطأ من أجل نصر الدين الله ونصح لدين الله. قال نصحته عدة مرات، أحيانا أنصحه لساعتين ونصف. والله مرة اتصل وانقطع، يعني ماذا اتصالا واسعا، ومن أجل العدني أتعب الدعوة وفتنها، وهو يرى أنه ما هو حزبي، وأنا أرى أنه حزبي والحق معي في هذا، بينته ونشرته وماذا، والحاضر يرى ما لا يرى الغائب. طيب بعد ذلك لا يرى هذا وأنا أراه، يريد أن يقنعني، أريد أن يقنعني، فما اقتنعت بهذا. هذا الاتصال نحن دام نحو ساعتين في هذا، لكن في هذا الشأن فقط، ما بينه وبينه شيء، الشيخ ربيع ما بينه وبينه شيء غير قضية العدني أبدا، هذه القضية كلها حملها من أجله عدني ومن معه. قال أحيانا أنصحه لساعتين ونصف هو لا يسمع، يعد ولا يفي بوعوده أبدا. والله ما أعلم مرة من المرات وعدت وما أفي بوعدي، فإن الوفاء بالوعد أمر مطلوب شرعا، فقلمة يعد لا يفي بوعده هذا ما أعلم، هذا ما صحيح. وطلبته غله، غلو لا نظير له، وهذا والله خطأ، نذكر فيه بتقوى الله عز وجل. وهو أيضا غير مقبول، هذا ما هو مقبول عند الصالحين هذا الكلام، لكن أيضا خطأ على قائله. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. طلبتي كثير منهم طلاب الشيخ رحمه الله، نعم باقون ما زالوا، منهم من له 10 سنين، ومنهم من دون ذلك، ومنهم من فوق ذلك. طيب، وطلبتي أيضا تعلمون ولله الحمد الخير الذي عندهم، وبغضهم جميعا للغلو. وإن حصل فرد غلا أو جازف أو خالف، هذا أنا وأنت وسائر الصالحين ننصحه عندي أو غير عندي، ولا يحسب على الخير الخطأ. ولا أقول إنه ما يوجد مثلا خطأ من أحد، ولكن هذا الرمي على الطلاب رجالا نساء مشائخ دعوة ألوف داخل دماج ألوف خارج دماج، من طلابي ومن طلاب الشيخ رحمه الله من قبل، كلهم الذين هنا كلهم غلاة. الحقيقة هذا غلو، لا بد من كلمة الحق. والله هذا الرمي لأناس بهذا الحال، والله هذا غلو، نعم غلو، غلو أيضا غلو سحيق، يعني تبديع بالكوم، فمن أشد البدع الغلو. نحن نتبرأ إلى الله من الغلو والله، ثم نرمى به. وقد كان الشيخ نفسه لما رمانا أبو الحسن بالغلو الحدادية قال هات برهانك، هؤلاء يقوم كذا وهؤلاء يقوم كذا وهؤلاء يقوم كذا، فلما نقل له هؤلاء المحرشون علينا ما يريدونه انقلب يقول ما كان يدافع به عنا من أبي الحسن. هذا هو، ولا والله إن هذا القول غلو، أن يبدع بالكوم. ومن شروط التبديع إقامة الحجة على من تبدعه، ومع ذلك هكذا غلو. يعني إمام الثقلين، إمام الثقلين الناصح الأمين، أقول لك هذه الكلمة بارك الله فيكم ما هي محسوبة علي، إمام الثقلين ولا أعتقدها ولا أقرها والله، لا من قبل ولا من بعد، الحاضرون سامعون. حصلت زلة من شاعر، صلت زلة من شاعر تاب إلى الله عز وجل منها، والتوبة يقبلها حتى الخوارج فضلا عن غيرهم، ومع ذلك ما زالوا يكررونها. إمام الثقلين ما أقر هذا، ولي بيان في هذا في منشور على الشبكات أن هذا خطأ، ولا أحب الغلو في ولا في غيري، وأعوذ بالله. نحن نعتقد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإن معنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. قالوا يا رسول الله، يا سيدنا وابن سيدنا خيرنا وابن خيرنا. قال أيها الناس قولوا بقولكم الأول، ولا يستهوينكم الشيطان، إلى غير ذلك. نعم، فهذا والله له قولي ولا أقره ولا من قبل. ربما بعض الأوقات أكون مشغولا عن القصائد يقرأها ويمشي، فإذا نبهت عليها نبهته، وقد نبهته عليها أن هذا خطأ وحذف هذه المقولة وتراجع عنها. كيف تكررون هذا؟ يعني يبحثون عن شيء يثبت الغلو، هكذا يبحثون لهم عن شيء يثبت أن عندهم غلو، ما في شيء، ما في شيء. والناصح الأمين غلو غلو غلو. أما كلمة الناصح الأمين، والله هذه كلمة قالها الشيخ رحمه الله إحسانا ظنا بي، إحسان من إحسان ظنه بي، نعم، والحمد لله. أسأل الله أن يوفقني أن أنصح المسلمين، وأسأل الله عز وجل أن أكون أمينا، ولا أحب الله المبالغة. وكثير من الناس أقول له يا أخي احذف هذه، أنا ما أريد هذا الكلام، بعد هذا ولا أحبه. نعم، وكلمة الناصح الأمين ولها أصل أيضا، لها أصل، الأمانة موجودة، موجودة في الصالحين، والنص موجود في الصالحين. نعم، هذا شيء. الشيء الثاني أنها لها أصل، ففي الحديث قبل الأخير من صحيح البخاري كتاب التعبير قال الحافظ ولا يعبر الرؤيا إلا من كان عالما، إلا عالم ناصح أمين حبيب، هكذا قال في هذا الحديث في شرح الحديث. وحتى في التستري يقول كان في حلية لأبي نعيم كان ناصحا أمينا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن أبي عبيدة أمين هذه الأمة، وما إلى ذلك. هذا تأصيل المسألة وذكر المسألة. أما مسألة أني أنا أحب هذا، لا والله ما أحبه، وأحب أن أكون متواضعا ساكنا هادئا ومن قال ذلك ممن مثلا يقول ناصح أمين وكذا، بعضهم قال اترك هذا الكلام، بعضهم وأنت نفسك ربما قالوا فيك أشد من هذا، فلماذا الحمل علي؟ الناس يحبون من يرونه يعلمهم الخير، وربما بالغ بعضهم وربما زاد ونقص، والخطأ مرجع، والله يوفق الجميع. قال: دعوة الشيخ بن باز والشيخ الألباني لم تكن هكذا. ودعوتنا والله لا من قول أم بعد لم تكن هكذا، والخطأ الذي إذا حصل من واحد اثنين وتاب منه ما يبقى يكرر هذا، ما يبقى يكرر هذا، وفقكم الله. اذهبوا وانصحوه، لا تطبلوا له، لا تصفقوا له، اتخذوا منه مواقف الرجال. أليس هذا تثوير يا إخوان؟ من يرضى هذا؟ من يرضى هذا؟ والله لا يرضى هذا الشيخ لنفسه، والله، ولا يرضاه عالم لنفسه، ولا يرضاه حتى عسكري في جنوده. أحد العساكر قالوا له: يا أخي العدني فعل، فحصل أنهم يعني ماذا؟ قالوا: اذهب وإن وفق الله عز وجل للخير وفقك، وإن بقيت كل في شأنه لا يحصل فتنة. قال: والله أصاب الحجوري، لو كان واحد من أفرادي عمل هذا في معسكري لطردته وفصلته، ما عاد لواحد يعني يفسد في دعوة. أنت ترضى الآن أن يقوموا هؤلاء ثوارا علي؟ أنا أشكو من هذا التثوير من 7 سنين، هذا التثوير علي من 7 سنين أشكو منه، ولا يجوز والله، ولا يجوز والله يا شيخ، وسأحاجك عند الله به بهذا وبغيره. أنا أدعو إلى السنة والله، وأؤذى من أجلها، وأصبر عليها، وأتحمل كثيرا، وأظنكم تعلمونه، لا والله لا من أجل الدنيا ولا شيء، ولا من أجل يعني علوا في الأرض ولكن من أجلها. ثم بعد ذلك قوموا عليه، لا تطبلوا له، ما يطبل هؤلاء الدعاء إلى الله عز وجل. ردوا على الشيخ ربيع فضلا أن يحيا، يردوا على الشيخ ربيع، عندي عدة رسائل موقف الآن، هم يقولون سنرد كيف هذا خطأ، فضلا أن يحيا. نعم، التثوير عليه ما يجوز، بارك الله فيكم. إنه أضر الناس بالدعوة السلفية، لا أحد أضر من يحيا. لا إله إلا الله يا أخوان، يا أخوان فيه يهود، فيه نصارى، فيه روافض، فيه بلاء، كلهم يشنون حربهم على الدعوة السلفية. أنا أضرهم كلهم؟ ألم أقول لكم هذا غلو يا إخوان ولا لا؟ الآن الشيخ ينكر الغلو وبحجة أنه يبغض الغلو ويريد جمع الكلمة، أهذا يا شيخ من جمع الكلمة والسعى فيها؟ نعم، أهذا يا شيخ من إنكار الغلو وأنني أشد؟ وهكذا العدني يقول: أفجر الناس، ولا أفجر ولا أعلم أفجر، غلو والله. وهكذا أيضا عبيد يقول، يتنادون من هناك، يقول عبيد: ماذا هذا الرجل إلا يتراجع ضربوا عنقه. أيوه، يعني كان فيه فتوى قلتها قبل ثم رجح لي غيرها بعد ذلك في نفس المجلد نفسه بعدة صفحات قبل عدة سنين بنحو ما قالها الشيخ الإمام وفقه الله. ومع ذلك ما انتقدوا على الشيخ الإمام، لأنهم ما يريد النقد، يريد يحيى هو الهدف. طيب، وهذا الرجل إذا لم يتب من هذا المقال أن الرافضة يصلى خلفهم إلا كذا، ما أنهم يعني ما هم كفار نحو ذلك، قال: وإلا تضرب عنقه. معناه أنه مرتد مثل الحلاج، ارتد بهذه الكلمة. طيب، هذا الشيخ الإمام قالها، لماذا ما انتقدتموه؟ ألم أقل إنكم تستعملون قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه، يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ فقط دماج تترك وكل المراكز الأخرى تحت الأقدام. أعوذ بالله، هذه عدن، هذا لحج، هذه حضرموت، هذه المهرة، هذه أيضا جنوب اليمن وشمال اليمن، هذه تنزانيا، هذه أثيوبيا، دول كثيرة فيها من طلابي هنا يدعون إلى الله وتوحيده وكتابه وسنة رسوله، كيف كلها تترك فيها من هذا الخير؟ غيرهم أيضا ممن يقيم الخير في بلاد شتى يخبرون عن واحد فيه خير واثني عليه خير وأذكر بخير، ولا أتكلم في أحد والله إلا إذا أساء وظلم وافترى على هذه الدعوة، فللحق أن أدافع عن هذا الخير، ولكل مسلم حق أن يدافع عنه، فإنه خير المسلمين. أنت يا شيخ وغيرك والله، وكل المراكز الأخرى تحت الأقدام لا شيء باستثناء دماج. يا إخوان، لدينا العديد من المدارس وكلها تنشر منهج السلف، يدعون إليه ويدافعون عنه، كلهم تحت الأقدام، يقصد يحيى، لا أحد يقول له أخطأت، فقد ينشدون له: الناصح الأمين، الناصح الأمين. هذه ليست أخلاق السلفي ولا من المنهج السلفي، لم يترك أحدا، والآن لا يوجد سوى عدد قليل من السلفيين. السلفيون، البلاد اليمنية فيها خير كثير من السلفيين وربي، إي والله. اذهبوا إلى قرية من القرى أو مدينة من المدن، ربما تجدون فيها مسجدا سلفيا، دعوة سلفية تقل تكثر، ما من بلد إلا فيه خير. هذا خير والله، لا يحقر يا شيخ وفقك الله، هذا يصب مصب النعمة والفضل لله سبحانه وتعالى، ثم لأهل السنة جميعا وأنت منهم، أعني سواء العلماء قبلك أو بعدك، الباز، الألباني، العثيمين، الفوزان، العباد، سائر أهل العلم الذين يدعون إلى السلفية، شيخنا رحمه الله، سائر أهل العلم وسائر أهل السنة يدعون، هذه من ثمار دعوتهم. لا يحقر هذا الخير ويقال ما في إلا هذا وما في إلا هذا من أجل هذا التحريش. كل هذا أقول لك لا يستطيع الشيخ وفقه الله إثبات شيء يزيد على أن هذا زائد عن فتنة العدني. هذا الكلام كله محوره على فتنة العدني، فلهذا السلفيون كلهم هم العدني وشلته، ومن تأثر به وكل من ظلمنا هو السلفي، وكل من معنا هو الغالي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نتذكر بتقوى الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذا خطأ يا شيخ، يضر والله، يضر الدعوة السلفية، يضرني، يضرك في الدنيا في الآخرة، يؤدي إلى عواقب غير طيبة، يتهاتر الناس على حساب ما لهذا أساس. نعم يضرني، يضر السلفية والله. عدد قليل من السلفيين في ناحية من البلاد وبعض طلب الدماي في ناحية أخرى، لا يوجد سلفيين إلا هم، هذا غلو، دعوا هذا الغلو، دعوه. أنا أدعو وأنت دعوه، فوالله إن كان عندي غلو فواجب أن أدعه، وإن كان هذا التبديع بالكوم من محمد عبد الوهاب وكذلك منك للدعوة السلفية في اليمن والمضادة لها، يا أخي إن كان النخر في عضد دماج فما هي السلفية التي تدافع عنها في اليمن إن لم تكن المرعية؟ إن كان النخر في عضد الدعوة السلفية فيما تعلموا فيه هم وغيرهم من البلاد الإسلامية، فما هي السلفية إذن التي أنت تدافع عنها بحجة الغير عليها؟ وفقك الله. قال اذهبوا إليه، قولوا له اتق الله، قولوا له لست إمام الإنس والجن. لا أنا إمامهم ولا أحتاج أن يقولوا لي، والله لا أنا إمام إنس ولا جن، أنا مدرس إخواني ابتليت بهذا، وأسأل الله أن ينفعني وينفع بي وينفع بإخواني ويدفع عني وعنك كل فتنة وكل ضر. بارك الله فيك، ما يحتاج أن يأتي إلي الحملات يقول لي هذا، خلاصنا من قبل ومن بعد على هذا. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. أعرف قدر نفسي والله أنني لا أحتاج أن يأتي يقول لي أنا ما أنا إمام الجن والإنس، ولو قال أحد هذا لا اعتبرته، لا أنكرت عليه ولا اعتبرته من المخطئين. لست إمام الإنس والجن كما يدعي أتباعه، كل ما نسمعه هو إمام أتباعك أنا ما أحبها، إخوانك وطلابك مثلا وتلاميذك وكذا، أما أتباعك كلنا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما نسمعه هو إمام الثقلين، إمام الثقلين. هذا يدل يا شيخ أنك تسمع عني السيئات ولا تسمع من قبلي ما يأتي من الحسنات. إذا كان كل ما تسمعه هو فقط هذا الذي يأتيك، فاعلم أن هذا والله ما نقول لك عني إلا الشر، ولا نقول لك الخير، ولا نقول لك العلم، يعني ماذا يعني الذي في موجود هنا. إذا كان كل ما تسمعه هذا فهذه تفيدك أن القوم لا ينقلون لك إلا ما فيه حرش وفتنة. من يقول هذا يا إخوان أن ما أنا إلا إمام الثقلين وما عندي إلا هذا فقط والغلو؟ طالب من دماج، يا شيخ هذا ليس من الشيخ يحيى الحيوري، هو لا يصر بهذا، إنه من الطلبة، إنه من الشعراء. من الشعراء وتاب، ونحن قلنا الخوارج يقبلون التوبة، والله يقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فتكرار ذلك نعم في قصة موسى وآدم معروف، يعني رجل أخطأ وتراجع عن هذه الكلمة، حصل فيه غلو، والشعر والشعراء يكون الشعر له نزوة وما إلى ذلك، وبعضهم يقول الشعر أعذبه أكذبه، نحن نقول الشعر أعذبه أصوبه وما إلى ذلك، نعتقد الحق والله ندين به، هذا خطأ. الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، هل وبخهم على ذلك؟ نصحتهم، ما يلزم أن كل من أخطأ وبخه، ما يلزم. الناس لو تكيل لهم الأموال بالزنبيل وأنت تهينهم وتريد تضغطهم وتجبرهم والله ما يرتاحون لك ولا يقبلون على دعوتك، ولكن إذا حصل نصح برفق ولين هذا الذي هو من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله وينفعه، وقصدنا تنحية الخطأ لا قصدنا الجبروت على الناس والتوبيخ، اسكت انت افعل كذا. يا أخي ما صحيح هذا، ما صحيح يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الأعرابي يمسك هكذا ويقول لي يا رسول الله أعطني من مال الله لا من مال أبيك، يأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بعطاء، يأمر له بعطاء، وقد راه يطلب حقه. قالوا قاتلك الله، يقدر رسول الله، يقدر رسول الله. قال دعوه، اذهبوا، ذهبوا أعطوه بحقه. ثم زاد على ذلك ثم قال أوفيتني أوفى الله بك، أوفيتني أوفى الله بك. رجل يأتي يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا، يا رسول الله أذن لي في الزنا، فيقول دعوه ادنوه، ادنوه، فيدنو. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمك؟ قال لا، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. أترضاه لأختك؟ وهكذا يعني إلى آخر ذلك. ثم يقول اللهم طهر قلبه، اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشخص وهو على خير بدون ما يحتاج إلى أن نزجر زجرهم. ما أتعامل أنا بالزجر، أتعامل بالخير. إلا من رأيته يفتن في الدعوة ربما أزجره وأتكلم فيه بما يستحقه وبأقوال شديدة، فإن هذه دعوة الله، الكلام فيها يضر الإسلام والمسلمين، دعوة الحق والله. وهكذا ذلك لما تكلم في الصلاة، يا رسول الله، قال والله ما كهرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كهرني. تكلم في الصلاة قال يعني ماذا واثق الأميه، وقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من شيء من كلام الناس. والرجل الذي بال في طائفة المسجد وهموا به، ما زجره ولا قال له افعل كذا ولا طرده النبي صلى الله عليه وسلم، ما طرده، قال دعوه، دعوه، لا تزرموه، صبوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا به أسوة. قالت المرأة وفينا رسول الله يعلم ما في غدي، فما زجرها ولكن نبه على الخطأ. هل تبرأ علنا من هذا الكلام؟ لا، أنتم صفقتم له حتى وصل إلى هذا الغلو. كيف التصفيق؟ ما هو ما يجوز التصفيق للنساء والتصبيح للرجال؟ كيف صفقنا؟ واحد صفق ولا واحد. جلسنا معه، كلمناه لكنه لم يسمع. جلسوا معي وهذا معروف، لما حججنا وزرناه وأكرمنا مشكورا، وهو الله يا أخواني يحب أهل السنة. يعني أنا أقول كلمة حق، قول كلمة حق بإذن الله عز وجل فيه وفي غيره، والله يحب أهل السنة. طيب، وبعد ما أكرمنا الرجل يعني هو مائل إلى عدم حزبية العدني، وأنا أقول بحزبيتي، والرجل والذين كانوا هنا من طلابي أنا أعرف بهم من غيري، إنما ذهبوا يترجمون عنده ويفعلون كذا، ويا شيخ أنت يعني تحتاج أن تضبط الحجوري، وما سيزجر الحجوري إلا أنت، وما إلى ذلك، ومن هذا الكلام. طيب، فقال للمشايخ أنت ترى أنه حزبي؟ أنت ترى أنه حزبي؟ أنت ترى أنه حزبي؟ وأنا ساكت. إي والله. وبعد ذلك خذلوني في ذلك المجلس، هم قد انتقدوا، ما قالوا يا شيخ وإلا من نرى حزبيته، رأينا خطأه، رأيت أن الحملة فوقي والله كبيرة، وعدة مشايخ بما فيهم الشيخ ربيع فوق أهلي. وبعد ذلك سكت. جزاكم الله خيرا وحياكم، وما أقول لهم يعني أبقى صارع لك بين الشيخ ربيع وبين الجماعة، فسكت. أما مسألة أنني يعني قلت لهم ما هو حزبي أو قلت لهم، بل قلت لهم يا شيخ فرضوا أنه هل عنده خطأ ولا ما عنده خطأ. قال البرعي في ذلك، الشيخ البرعي يقول في ذلك المجلس، إن لم يكن عنده خطأ ما قبل الشيخ لحيتك تعفو عنه. طيب، على ذلك تفرقنا، وهذا الذي حصل في مجلسه. إن كنت نسيت شيئا أو زاد شيئا ربما مع الأيام، ولا والله هذا هو الذي أعرفه. نعم، بارك الله. قال والله إنه يعتقد أنه جمر رافضة نعمة، لكن أخي والله ما أعتقد هذا، والله لقد ظلمت منهم وقتل أخي شقيقي، كيف أعتقد أنه نعمة؟ هدم بيتي، كيف أعتقد أنه نعمة؟ بالهاون وأنا فيه، ما بيني وبين الهاون إلا مقدار أذرعة، يعني كان بيني وبينه، وضربوا في المكان الآخر أيضا في مكان خروجي، وسلم الله، وجرح من جرح من طلابي، كل هذا أنا أعتبرها نعمة. 70 شهيد في البراقة بغيا وعدوا من الرافضة، وأنتم كنتم تتألمون على هذا يا شيخ؟ ما الذي غيرك؟ نعم، إنه والله هؤلاء المحرشون، وتتواصل معي متألما ومتحرقا ومحبا، وأنا كذلك محب لكم، وبيني وبينك الحب والأخوة، يفسد أخوتنا هؤلاء الفجرة، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. نعم، وهذا كله ما زال الجرحى في دول العالم نعالجهم إلى الآن، وهذا كله أنا فرح به وأعتبره نعمة، هذا أعتبره ابتلاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الشر والخير يعتبر فتنة وبلوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى المرء على قدر دينه الأنبياء، فالأمثل فالأمثل، إن كان في دينه رقة خفف عنه، إن كان في دينه شدد عليه قوة وشدد عليه. وهب أننا مذنبون ونحن ما نسلم من الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم، قال الله عز وجل، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، عسى الله أن يكون هذا من مكفرات الذنوب لنا. كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الألفاظ ألفاظ أحد الصحيحين صاحب أحد الصحيحين ما يصيب المسلم من نصب في لفظ المؤمن من نصب ولا وصب ولا أذى ولا هم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به من خطاياه. أنا أتألم الله مما يحصل من والدنا ربيع حفظه الله ووفقه أنهم قلبوه رأسا على عقب فيما كان في الأيام الماضية متألما ناصحا نعم موجها محبا متواصلا على مستوى أنه يقول زار ما بيني وبين الشيخ يحيى إلى الأبد وما إلى ذلك أيضا من عندنا وفرحنا بذلك والله حرصا على الدعوة تحابا بين أهل السنة. أبى هؤلاء إلا أن يرابطوا عند بيته الفتنة يعني بسم الله يؤزونه يؤزونه وقد قال نعم يؤزونه وقد قال بعضهم لأحرشن بين الحجور وبين أهل العلم وقد قال الشيخ رحمه الله من قبل. أنا أذكرك هذا يا شيخ وفقك الله تواصل معه الشيخ أو قال له يا شيخنا رحمه الله يا شيخ أنت تقول عندي يا شيخ ماذا أنت تقول عندي حزبيين يعني الشيخ ينتقد على شيخ ربي قال له ما يؤمن أن يكون عندك حزبيون مثلا فيما كذا وربما هو بعيد إلى حد هذا القول مضمون هذا. ثم قال الشيخ ربي يا شيخ إن واحدا يقول لأحرشن بينك وبين الشيخ مقبل وهو يقول عازم على ذلك فقلت فأنا أنبهك على هؤلاء. قال له الشيخ لو انتطح جبلان ما حصل بيني وبينك يعني إن شاء الله سوء أو حرشة. ثم ذكرني الشيخ بهذا قال أذكرك بهذا وأنا على هذا والله. أما أنتم الناس هؤلاء يفسدوا بيني وبينكم اتقوا الله ما يجوز وظلموا الدعوة السلفية فعلوا وغير ذلك من الأشياء المذكورة عنهم في رسائل في الشبكات تعج بهم. فهذا هو الحاصل هذا هو الحاصل كله تأثر حتى بعض المقولات هنا كان الشيخ يقول يثني ويقول ابتليتم ويقول ما إلى ذلك وسينصركم الله وتأثر بأقوالهم التي كنا نسمعها هنا في هذا في اليمن منهم حين خذلونا أمام أعداء الله ويقولون هذا بسبب كذا ذنوبهم ويحتاجون ذلك وبعضهم يتمنى لنا الشهادة وبعضهم ما إلى ذلك من الأشياء. ما يجوز مواتاتهم على ذلك. المؤمن كالبنيان يألم لألمه يحزن لحزنه ويفرح لفرحه. أما أنني أفرح أن هذه نعمة من أي نعمة من أي نعمة كثير من الإخوان الذين كنا نحبهم ونجلهم وكانوا حفاظا وكذا بعضهم قتل في سبيل الله دفاعا عن هذا الخير وهذا أنتم شكرتموه لأهل السنة من قبل دفاعا عن هذا الخير. ما الذي جعل هذا يعني التغير؟ إنه أولئك. لكن والله إنه عقوبة من الله. قل إن كان عقوبة من الله لعله يكفر ذنوبنا الأحاديث الماضية. نعم لعل الله يكفر به الذنوب الأدلة الماضية. ألا أننا والله لا نتعمد ذنبا. الله عالم أني لا أحب أن أتعمد ذنبا من الذنوب ولكن لا أسلم من ذلك. فإن طهرني الله سبحانه وتعالى من هذه الذنوب يعني ماذا بالتمحيص مثل هذا الابتلاء بيننا وبين المشايخ وكذا لعل ذلك تمحيص ذنوب وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. نعم. وقد ثبت عند أبي يعلى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد لا يكون له المنزلة في الجنة لا يبلغها بكبر عمل فلا يزال الله يبتليه حتى يبلغه يبتليه يعني في أهله في ماله في نفسه حتى يبلغه الله إياها. عسى الله أن يكون كذلك. أما أنها عقوبة لنا من جنس عقوبة الكافرين وأملي لهم إن كيدي متين سنستدرجهم من حيث لا يعلمون هذا لا. إنما لعل الله يكفر عنا ذنوبا إن كانت كذلك. لكن والله إنه عقوبة من الله على افترائه على أهل السنة طيلة السبع سنوات. لا ما افتريت أبدا لكن أدافع عن إخواني وعن هذا الخير وبغي علي وأنا مظلوم وهذه حقائقي وهذه براهيني وغيرها كثير وغيرها كثير عني وعن إخواني. الفتنة التي سببها في جميع أنحاء العالم بغلوه في كل البلدان. لا لا, لا الفتنة التي حصلت هي بسبب التجيش يا شيخ وفقك الله ما هو غلوي أبدا بسبب التجيش الذي يأتي مثلا زائر ومجموعة منهم من يأتي زائر وهو يريد هذا التجيش ومنهم من يأتي زائر لا يريده ويجيش قوموا على فلان فعلوا فلان قوموا قوت الرجال هذه حصلت علي فتنة. طيب طلابي في كثير من الأماكن إخواني وأصحابي في كثير من الأماكن ينهون عن هذا الشر ينصحون بالبعد عن ذلك يحذرون ممن يقوم علينا بالفتنة هذا سبب الفتنة أما أنها بغلوي لا، ما عندي غلو أنا ولا أعتقد ذلك ولا أدين الله به وأعوذ بالله منه. في كل البلدان التي ذكرتها سابقا والله إنها عقوبة، في حين يعتقد هو أنها نعمة، هو يعتقد هذا، لكن هذه عقوبة من الله نتيجة أعماله وأعمال طلابه. أعتقد ما أعتقد هذا، أنا أعلم بقلبي منك، نتيجة أعماله وأعمال طلابه. والله لم يرى هذا النوع من الغلو في أهل البدع مثل ما رأينا عند طلبته. يا إخوان اتقوا الله، كيف هذا يعني الرافضة ما عندهم غلو عندنا وهم يقولوا أحسينا ليه ما تجينا؟ الصوفية الذين يحبوا هكذا ويدبدب إلى أن يصل إلى ركبته ويقبله ويرجع إلى الخلف ما عنده غلو مثلنا مثل ما عندنا؟ أنا أقول لكم كلام خرج مخرج غضب وانفعال، حتى إنه أخبرني بعض الحاضرين أنه كان يتكلم ويرتعش، والكلام إذا كان في وقت غضب ربما يحصل فيه زيادات ونقصان، هذا من الزيادات التي حصلت في ذلك الكلام ولا ينكر ذلك أحد. هذه نصيحة، إن حصل مني خطأ أرجو من الشيخ ومن السامعين يعني مثلا زلل أو خطأ، ولا أريد مثلا والله أن يخرج من لساني، المسامحة فيه، وإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.